المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح العقيدة الطحاوية. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل العلم النافع وممن يتعلم لوجه الله، كما أسأله سبحانه أن يقر العلم في قلوبنا وأن يعيذنا من مضلات الفتن ومن الأهواء ما ظهر منها وما بطن. أما بعد، فقول المصنف رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذه الجملة من كلامه من التوحيد، وذلك أنه قال في أول الكلام، يعني في أول هذه العقيدة: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ثم مضى في ذلك وأتى إلى مقام الرسالة والكلام على النبوة، فقال: وإن محمدا عبده المصطفى، فهي معطوفة على قوله إن الله واحد لا شريك له، وإن هنا مكسورة لأنها معمول القول. ومن المعلوم في النحو أن إن تكسر إذا كانت تقدر مع ما بعدها بجملة، يعني أن إن مع ما دخلت عليه تقدر بجملة، فلذلك تكسر إذا كانت بعد كلام يقدر ما بعده بجملة. معلوم أن القول له مقول، ومقول القول جمل وليس بمفردات، وهذا بخلاف فتح همزة أن، فتح الهمزة في أن، فإن القاعدة فيها أنها تفتح إذا كانت في تقدير المفرد أو المصدر، كما هو مقرر في النحو كما هو معلوم لكم جميعا. المقصود أن قوله وإن محمدا هذا بكسر همزة إن، لأنها مقول القول في أول الرسالة، وهو قوله نقول في توحيد الله. وبحث الرسالة والنبوة، بحث الرسالة والنبوة هو من توحيد الله جل وعلا. ووجه ذلك أن توحيد الله جل وعلا يطلق ويعنى به العقيدة بعامة، فكل العقيدة بأركان الإيمان يدخل فيها، تدخل في توحيد الله. فتوحيد الله جل وعلا هو الإيمان، وهو المشتمل على أركان الإيمان الستة، والكلام على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من ضمن ذلك. والوجه الثاني أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام هي طريق التوحيد، لأن توحيد الله جل وعلا لم يعلم إلا عن طريق الرسل، وفي ذلك تقرير أن العقول لا تستقل في معرفة توحيد الله جل وعلا وما يتضمنه ذلك وما يستلزمه ذلك، بل إنه لا بد من بعثة رسل وأنبياء للبيان، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبعثة الرسل بها علم حق الله جل وعلا وتوحيده توحيد الإلهية، وبها علم نعت الله جل وعلا وأسماؤه وصفاته الكاملة الجليلة. فإذن بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وبعثة الرسل جميعا هي طريق توحيد الله جل وعلا. ولهذا قال هنا: نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له، واستمر ومر حتى قال: وإن محمدا عبده المصطفى، يعني ونقول في توحيد الله إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المرتضى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وهذه الجملة من كلامه رحمه الله تعالى فيها تقرير عقيدة عظيمة، وهي أن محمدا عليه الصلاة والسلام جمعت له أوصاف ونعوت ومراتب، فمنها أنه عبد، ومنها أنه نبي، ومنها أنه رسول، ومنها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومنها أنه حبيب رب العالمين وخليله، ومنها أن بعثته عامة للجن والإنس وكافة الورى. وسيأتي بيان هذه الجمل والصفات في شرح كل جملة بما تقتضي. نخص الآن من هذه الجمل المتعلقة بالنبوة قوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فذكر ثلاث مقامات لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وقوله إن محمدا بدون أوصاف زائدة كسيدنا محمد ونحو ذلك فيه اتباع لما جاء في الأحاديث الكثيرة من ذكر التعبد باسم النبي عليه الصلاة والسلام مجردا عن وصف السيادة وغير ذلك. وهذا هو المسنون والمشروع، كما في دعاء المصلي في التحيات إذا جلس للتشهد وأشباه ذلك، وكما في قول المؤذن، وكما في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي غيرها. فالسنة التي جاءت بها الأحاديث الكثيرة وعمل السلف أن مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام أرفع ما يوصف به أن يوصف بمقام العبودية والنبوة والرسالة، وذلك لأن الله جل وعلا وصف نبيه بذلك في أعلى المقامات وفي أجلها، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فوصفه في هذا المقام العظيم وهو مقام الإسراء وما تبعه من المعراج إلى رب العالمين بأنه أسرى بعبده. وقال سبحانه في وصف نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وتذلله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال سبحانه في المعراج وقرب محمد عليه الصلاة والسلام من رب العالمين: قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذا الوصف وصف العبودية الخاصة هو أعلى المقامات التي يوصف بها الإنسان، فإذا زاد عليه وصف النبوة ووصف الرسالة كان ذلك أعلى الكمال. ولهذا يعظم العبد بتحقيق كمال العبودية لله جل وعلا، وتحقيق كمال العبودية إنما هو في الأنبياء والمرسلين. فإذا وصف محمد عليه الصلاة والسلام بأنه عبده المصطفى هذا فيه رفع له وإكرام للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا هو الذي رضي له هذا الوصف وهذا النعت وهذا المقام. وهذا هو الذي ينبغي على من يكتب ويصنف أو يخطب أو يحاضر أن يتبع السنة في الألفاظ، فنقول: وإن محمدا عبده المصطفى، دون زيادة لسيدنا وأشباه ذلك، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين كما ذكر هنا، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال: وإن محمدا عبده المصطفى، والاصطفاء هو الاختيار، ومحمد عليه الصلاة والسلام اصطفي للرسالة، وهذا اللفظ مأخوذ من قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فكل مرسل مصطفى، لأن الله اصطفاه يعني اختاره وقربه لمقام الرسالة. قال: ولمقام العبودية الخاصة. قال: ونبيه المجتبى. والاجتباء هو الاختصاص، اجتباهم واجتبيناهم وهديناهم، هذا معناه الاختصاص، يعني جعله نبيا فاجتباه، جعله حبيبا له وخليلا ومختارا ومختصا بالمقامات العالية. والوصف الثالث قال: ورسوله المرتضى، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. هذا البيان لمعاني تلك الكلمات، نتبعه بأن هذا الكلام، هذه الجمل من المصنف، فيها تقرير لعقيدة عامة، وهي أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبد ونبي ورسول، وأنه خاتم الأنبياء، وأن كل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى، وهذا من جملة ما يدخل في أركان الإيمان. فلا يصح إيمان عبد حتى يعتقد بأن محمد محمدا عليه الصلاة والسلام عبد نبي الرسول، وأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وأنه لا تصح دعوة للنبوة بعده، وكل دعوة للنبوة بعده فكذب وضلال وغي وهوى، إلى آخر ما سيأتي في بيان تلك الجمل. وهذه الجملة فيها تقرير لأن النبوة مختلفة عن الرسالة، وأن النبوة تسبق الرسالة، كما قال: ونبيه المجتبى ورسوله المصطفى. وهذا هو المعروف عندكم فيما هو مقرر من أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فالنبوة مرتبة دون مرتبة الرسالة كما سيأتي. وجعل العطف متغايرا أولى من جعله يعني متغايرا بالذات أولى من جعله متغاير لفظي، يعني أن المصنف الطحاوي يرى أن النبوة غير الرسالة، وأن النبي غير الرسول، وهذا هو الحق كما سيأتي بيان. هذه الجملة فيها تقرير ما ذكرت من العقيدة العامة المعروفة، ويدخل تحتها مسائل. المسألة الأولى: تعريف النبي والرسول. والنبي والرسول لفظان موجودان في لغة العرب، فتعريفهما في اللغة يؤخذ من موارده في اللغة، وهو أن النبي مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع، وذلك لأنه بالإيحاء إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفعا على غيره. والرسول هو من حمل رسالة فبعث بها. ولهذا نقول إن كلمة نبي جاءت في القرآن في القراءات على وجهين، يعني على قراءتين متواترتين: الأولى النبي بالياء، والثانية النبي يا أيها النبي. والفرق ما بين النبي والنبي أن النبي هو من نبئ، وكلا الأمرين حاصل في النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل نبي، فهو مرتفع ولأجل ذلك فهو نبي، وهو منبأ ولأجل ذلك فهو نبي. ولهذا نقول إن كلمة نبي صارت من الرفعة لأجل نبي، لأجل أنه نبي يعني أنه نبئ، فصار في نبوة وارتفاع عن غيره من الناس. أما في الاصطلاح، تعريف الاصطلاح للنبي والرسول، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم كثيرة، والمذاهب فيه متنوعة، فمنها قول من قال إنه لا فرق بين الرسول والنبي، فكل نبي رسول وكل رسول نبي. القول الثاني أن النبي والرسول بينهما فرق، وهو أن النبي أدنى مرتبة من الرسول، فكل رسول نبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. والمذهب الثالث أن النبي أرفع من الرسول، وهو قول غلاة الصوفية، وأن الرسول دون النبي. المذهب الأول قال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، ومنهم من ينسب إلى السنة. والقول الثاني وهو أنه ثمة فرق بين النبي والرسول، وأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، هذا قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة، وذلك لأدلة كثيرة استدلوا بها على هذا الأصل مبسوطة في مواضعها، ونختصر لكم بعضها. الأول منها قوله جل وعلا في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. قال سبحانه هنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. ووجه الاستدلال أن الإرسال وهو فعل أرسلنا وقع على الرسول وعلى النبي، فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل، لأن هذا وقع على الجميع. وجه الاستدلال الثاني أنه عطف بالواو فقال رسول من رسول ولا نبي، والعطف بالواو يقتضي المغايرة، مغايرة الذات أو مغايرة الصفات، وهنا المقصود منه أن الصفة التي صار بها رسولا غير النعت الذي صار به نبيا، وهو المقصود مع تحقق أن الجميع وقع عليهم الإرسال. والوجه الثالث من الاستدلال أنه عطف ذلك بلا أيضا في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ومجيء لا هنا في تأكيد النفي الأول في أول الآية، وهو قوله وما أرسلنا، فهي في تقدير تكرير الجملة منفية من أولها، كأنه قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني أن النبوة ثبتت لآدم عليه السلام، فآدم كما صح في الحديث نبي مكلم، وأن هناك أنبياء جاءوا بعد آدم عليه السلام كإدريس وشيث وكغيرهما، وإدريس ذكره الله جل وعلا في القرآن. والرسل أولهم نوح عليه السلام، وجعل الله جل وعلا أولي العزم من الرسل خمسة، وجعل أولهم نوحا عليه السلام، فهذا يدل على أن آدم عليه السلام لم يحصل له وصف الرسالة، بل جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: آدم نبي مكلم. ووصف نوح بأنه رسول، ووصف إدريس بأنه نبي، فدل هذا على التفريق بين المقامين. الدليل الثالث الذي أورده أصحاب هذا القول ما جاء في حديث أبي ذر من التفريق ما بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين، فجعل عدد الأنبياء أكثر من 100,000، 124,000 أو نحو ذلك، وجعل عدد الرسل أكثر من 300 بقليل، 14,300 رسول. والله جل وعلا قص علينا خبر بعض الرسل وحجب عنا قصص البعض الآخر، فقال جل وعلا: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وهذا الحديث حديث أبي ذر حسنه بعض أهل العلم، وإن كان إسناده عند التحقيق فيه ضعف، لكن فيه جمل صحيحة، وهو حديث طويل رواه ابن حبان وغيره. وثم أدلة أخرى في هذا المقام قد لا تكون دالة بوضوح على المراد. إذا تبين لك ذلك وأن الصحيح هو قول الجمهور، وهو أن ثمة فرقا بين النبي والرسول، فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في الاصطلاح؟ قلنا إن النبي يقع عليه الإرسال، ولكن لا يسمى رسولا عند الإطلاق، والرسول يقع عليه الإرسال وهو الذي يسمى رسولا عند الإطلاق. والله جل وعلا جعل ملائكة مرسلين، وإذا قلنا الرسول فلا ينصرف بالإطلاق على المبلغ للوحي جبريل عليه السلام. والله جل وعلا أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب، ولا يقع عند الإطلاق أن يقال هذه مرسلة أو هذه رسالة الله أو هذه الأشياء رسول من إطلاق المفرد وإرادة الجمع به. ولهذا نقول قد يقال عن هذه الأشياء كما جاء في القرآن، قد يقال عنها إنها مرسلة والمرسلات عرفة، ولكن إذا أطلق لفظ الرسول فلا ينصرف إلى من أرسل من الملائكة، وإنما ينصرف إلى من أرسل من البشر. وهذا يدل على أن الفرق قائم ما بين النبي وما بين الرسول، وأن النبي إرساله خاص وأن الرسول إرساله مطلق. فلهذا نقول دلت آية سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي على أن كل من النبي والرسول يقع عليه إرسال. فما الفرق بينهما من جهة التعريف؟ الجواب أن العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة في تعريف هذا وهذا، ولكن الاختصار في ذلك مطلوب، وهو أن تعريف النبي، وهي مسألة اجتهادية، تعريف النبي هو من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين، يعني موافقين له في التوحيد. والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. وتلحظ من هذا التعريف للنبي وللرسول أنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة، فقد يعطى النبي كتابا وقد يعطى الرسول كتابا، وقد يكون الرسول ليس له كتاب وإنما له صحف إبراهيم وموسى، وقد يكون له كتاب. فإذا من جعل الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو إيتاء الكتاب، وحي جاءه بكتاب منزل من عند الله جل وعلا، فهذا ليس بجيد، بل يقال كما ذكرت لك في التعريف أن المدار على أولا الإيحاء، فالنبي موحى إليه والرسول موحى إليه، والثاني أنه يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية، شرع يشمل أشياء كثيرة، وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع، النبي يوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين أو ليكون في خاصة نفسه يعمل به في خاصة نفسه كما جاء في الحديث ويأتي النبي وليس معه أحد، والرسول يبعث إلى قوم مخالفين له. ولهذا جاء في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء، ولم يجعلهم ورثة الرسل، وإنما قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وذلك لأن العالم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة التي معه، فيكون إذن في إيضاح شريعته، في إيضاح الشريعة يكون ثم شبه ما بين العالم والنبي، ولكن النبي يوحى إليه فتكون أحكامه صوابا لأنها من عند الله جل وعلا، والعالم يوضح الشريعة ويعترض أو يعرض لحكمه الغلط. يتعلق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعا لشريعة من قبله، كما أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله. فإذا الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع الشريعة، شريعة من قبل، أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله، والرسول قد يكون متابعا كيوسف عليه السلام جاء قومه بما بعث الله به إبراهيم عليه السلام ويعقوب، وقد يكون يبعث بشريعة جديدة. وهذا الكلام، هذه الاحترازات، لأجل أن ثمة طائفة من أهل العلم جعلت كل محترز من هذه الأشياء فرقا ما بين النبي والرسول. فإذا كما ذكرت لكم، الكتاب قد يعطاه النبي وقد يعطاه الرسول، بعثه لقوم موافقين أو مخالفين هذا مدار فرق ما بين النبي والرسول. الرسول قد يبعث بشريعة من قبله بتوحيد بالديانة التي جاء بها الرسول ممن قبله، لكن يرسل إلى قوم مخالفين، وإذا كانوا مخالفين فلا بد أن يكون منهم من يصدقه ويكون منهم من يكذبه، لأنه ما من رسول إلا وقد كذب، كما جاءت بذلك الآيات الكثيرة. المسألة الثانية، نبوة الأنبياء هل هي واجبة أو ممكنة؟ الصواب أن نبوة الأنبياء وإرسال الرسل مما جعله الله جل وعلا على نفسه، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد اختلف الناس في ذلك، فقال الطائفة: إرسال الرسل جائز، وقال الطائفة: إرسال الرسل واجب على الله جل وعلا، وقال الطائفة: إرسال الرسل ونبوة الأنبياء لا يقال فيها جائزة ولا واجبة، بل هي تبع للمصلحة. وكما ذكرنا أن قول أهل السنة في ذلك أن إرسال الرسل جعله الله جل وعلا حجة على الناس كما في الآية، ولا يطلق القول بوجوبها ولا بإمكانها أو جوازها أو رد ذلك، بل يتبع في ذلك النص الوارد، لأن أفعال الله جل وعلا والإيجاب عليه والتحريم إنما يكون من عنده جل وعلا. المسألة الثالثة، نبوة الأنبياء أو رسالة الرسل بما تحصل، وكيف يعرف صدقهم، وما الفرق ما بين النبي والرسول وبين عامة الناس أو من يدعي أنه نبي أو رسول أو من يأتي بالأخبار المغيبة أو يجري عليه شيء من يدي شيء من الخوارق؟ والجواب عن ذلك أن المتكلمين في العقائد نظروا في هذا على جهات من النظر، ونقدم قول غير أهل السنة ونبين لكم قول السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة، وهي من المسائل التي يقل تقريرها في كتب الاعتقاد مفصلة. فنقول إن طريقة إثبات نبوة الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيه مذاهب. المذهب الأول أن الرسل والأنبياء لديهم استعدادات نفسية راجعة إلى القوى الثلاث والصفات الثلاث، وهي السمع والبصر والقلب، فإنه يكون عنده قوة في سمعه فيسمع الكلام كلام الملأ الأعلى، وعنده قوة في قلبه فيكون عنده تخيلات أو يتصور ما هو غير مرئي، وعنده بصر أيضا قوي يبصر ما لا يبصره غيره. وهذه طريقة باطلة، وهي طريقة الفلاسفة الذين يجعلون النبوة من جهة الاستعدادات البشرية لا من جهة أنها وحي وإكرام واصطفاء من الله جل جلاله. والثاني قول من يقول إن النبوة والرسالة طريق إثباتها والدليل عليها هو المعجزات، وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين، وتبعهم ابن حزم وجماعة، وجعلوا الفرق ما بين النبي وغيره هو أن النبي يجري على يديه خوارق العادات. فمنهم من التزم وهم المعتزلة وابن حزم في أنه ما دام الفرق هو خوارق العادات وهي المعجزات فإذن لا يثبت خارق لغير نبي، فأنكروا السحر والكهانة وأنكروا كرامات الأولياء وأنكروا ما يجري من الخوارق لأجل أن لا يلتبس هذا بهذا، وجعلوا ذلك مجرد تخيل في كل أحواله. وأما الأشاعرة فجعلوا المسألة مختلفة، وسيأتي تفصيلها في موضعها إن شاء الله عند كرامات الأولياء. المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح فيما قرره أئمتهم، وهو أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع، ولا يقصر القول بأنها من جهة المعجزات الحسية التي ترى أو تجري على يدي النبي والولي. فمن الأدلة والبراهين بإثبات النبوة والرسالة أولا الآيات والبراهين، والثاني ما يجري من أحوال النبي في خبره وأمره ونهيه وقوله وفعله مما يكون دالا على صدقه بالقطع، الثالث أن الله جل وعلا ينصر أنبياءه وأولياءه ويمكن لهم ويخذل مدعي النبوة ويبيد أولئك ولا يجعل لهم انتشارا كبيرا. وهذه ثلاثة أصول. أما الأول فمعناه أن من قرر نبوة الأنبياء عن طريق المعجزات عن طريق المعجزات فإننا نوافقهم على ذلك، لكن أهل السنة لا يجعلونه دليلا واحدا، لا يجعلونه دليلا فردا، بل يجعلونه من ضمن الدلائل على النبوة. وهذا الدليل وهو دليل المعجزات كما يسمى يعبر عنه أهل السنة بقولهم الآيات والبراهين، وذلك لأن لفظ المعجز لم يرد في الكتاب ولا في السنة لفظ المعجزة، وإنما جاء في النصوص الآية والبرهان، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، في تسع آيات إلى فرعون وقومه، وقال فذلك برهانان من ربك قل هاتوا برهانكم، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على أن ما يؤتاه الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين. وبعض أهل العلم جعل لفظ المعجز نتيجة في أن آية النبي وبرهان النبوة معجز، لكن لفظ الإعجاز فيه إجمال، وذلك لأنه معجز لمن فيه إجمال وفيه إبهام، فإعجاز ما يحصل لمن هو معجز، فإذا قلنا معجز لبني جنسه فهذا حال، معجز لبني آدم فهذا حال، معجز للجن والإنس فهذا حال، معجز لكافة الورى فهذا حال. ولهذا جعل المعتزلة والأشاعرة في الخلاف ما بينهم في المعجزات جاءت من هذه الجهة، أن لفظ معجز اختلفوا فيه، معجز لمن كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. ولهذا نعدل عن لفظ الإعجاز إلى لفظ الآية والبرهان، ونقول الآية والبرهان التي يؤتاها الرسول والنبي للدلالة على صدقه تكون معجزة للجن والإنس جميعا، فما آتاه الله جل وعلا محمدا عليه الصلاة والسلام يكون معجزا للجن والإنس جميعا، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أما إعجاز بعض الإنس دون بعض أو الإنس دون الجن فهذا هو الذي يدخل في الخوارق ويدخل في أنواع ما يحصل على أيدي السحرة والكهنة وما أشبه ذلك. أما الفرق ما بين الآية والبرهان الدال على صدق النبي مع ما يؤتاه أهل الخوارق أنه هل هو معجز لعامة الجن والإنس أم لا، فإن كان معجزا لعامة الجن والإنس فهو دليل الرسالة والنبوة. هذه الآيات والبراهين التي آتاها الله جل وعلا محمدا عليه الصلاة والسلام أنواع. النوع الأول منها القرآن، وهو حجة الله جل وعلا وآيته العظيمة على هذه الأمة، فتحدى الله جل وعلا به الجن والإنس ولم يستطيعوا ذلك مع أنهم متميزون بالفصاحة والبلاغة وأشبه ذلك. فإذا الآية والدليل الأول هو القرآن العظيم وهو الحجة الباقية. الثاني آيات وبراهين سمعية، يعني تكون دالة من جهة ما يسمع، ومن ذلك تسبيح الحصى، تسبيح الطعام على عهده صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري في الصحيح أن ابن مسعود قال: كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها آيات وبراهين راجعة إلى البصر، وهو ما يبصر من أشياء لا تحصل لغيره، بل هي آية وبرهان على عجز الثقلين عن ذلك، مثل نبع الماء ما بين أصابعه، ومثل حركة الجمادات وأشبه ذلك. ومنها أدلة وبراهين فيها نطق ما لم ينطق، وهذه تشمل الأول المسموعة، وتحرك ما لم يتحرك في العادة ويشمل حركة الجمادات، وشعور من لا يعرف بشعوره، وهذه إنما يخبر عنها نبي وتحصل للرسل والأنبياء، مثل حنين الجذع وتسليم الحجر وأشبه ذلك. هذا نوع وهو الآيات والبراهين. النوع الثاني كما ذكرنا عند أهل السنة والجماعة هو أن الرسول يأتي بخبر وأمر ونهي، وللرسول قول وفعل، فهذه خمسة أشياء. وهذا النوع من الدلائل أهم من الدلائل التي ذكرت لك فيما قبل عدا القرآن، فهو أعظم الأدلة. وذلك أن محمدا عليه الصلاة والسلام جاء بأخبار، هذه تصدق على جميع النبوات والرسالات، جاء بخبر عن الله جل وعلا، وهذا الخبر منه ما يتعلق بالماضي، ومنه ما يتعلق بالحاضر، ومنه ما يتعلق بالمستقبل. وجاء بأمر ونهي، وهذا الأمر والنهي وما يدخل في الشريعة، والأوامر متنوعة والنواهي متنوعة. وجاء بأقوال، هو قالها من في التبليغ، وأفعال له، وكل هذه بمجموعها تدل للناظر على أن من قال وأخبر عن الله وفعل وأمر ونهى فإنه صادق فيما قال، لأن كل مدع للخبر والأمر والنهي وله أقوال وله أفعال وليس على مرتبة النبوة، فلا بد أن يظهر لكل أحد، أن يظهر له كذبه فيما ادعاه وتناقضه في أقواله وأفعاله وضعف أمره ونهيه وعدم إصلاحه وأشبه ذلك. ولهذا محمد عليه الصلاة والسلام جعل الله جل وعلا له الكمال فيما أخبر به وفيما أمر به وفيما نهى وفي أقواله وأفعاله، فجعل اتباعه في الأقوال والأفعال اتباعا مأمورا به: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجعل ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو كخبر الله جل وعلا، لأنه لا ينطق عن الهوى ونحو ذلك، فاستقام أمره عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الخمسة، ولم يعرف أن أحدا طعن في شيء من هذه الأشياء، واستقام على طعنه ولم يستسلم، بل كل من طعن في واحد من هذه الأشياء فإنه آل به أمره إلى الاستسلام أو أن يكون طعنه مكابرة دون برهان. لهذا نقول إن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي تفرق ما بين الرسول والنبي الصادق وما بين مدعي النبوة، فإن الرسول له أحوال كثيرة يرى في أقواله، يسمع في أقواله، يرى في أفعاله، أوامره ونواهيه جاءت بماذا، أخباره جاءت بماذا. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء حدثت في الماضي لم يكن العرب يعرفونها، وجاء تصديقها من أهل الكتاب، وما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام كتب أهل الكتاب، وجاء بأخبار عما سيحصل مستقبلا، وجاء بأخبار عما سيحصل بين يدي الساعة، وحصلت بعده عليه الصلاة والسلام شيئا فشيئا، منها ما حصل بعد موته سريعا، ومنها ما يحصل شيئا فشيئا، ومنها ما سيحصل بين يدي الساعة. وكل هذه الأخبار في تصديقها دالة على أنه لا يمكن أن يعطاها إلا نبي. كذلك ما أمر به عليه الصلاة والسلام وما نهى عنه فهو موافق للحكمة البالغة التي يعرفها أهل الدين ويعرفها أهل العقل الراجح، حتى إن الحكماء شهدوا في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر بأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي شريعة ليس فيها خلل، لا من جهة الفرد في عمله ولا من جهة التنظيم في المجتمع بعامة، وكذلك ما في أفعاله عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام له المقام الأكمل في التخلص من الدنيا والبعد عن الرفعة يعني والترفع على الناس، بل كان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس في هديه وفي تواضعه وفي قوله وفي عمله عليه الصلاة والسلام، وكان أكمل الناس في عبادته. وكل دعوة لمن ادعى النبوة فلا بد أن يظهر فيها خلل في هذه الأشياء. أيضا هو عليه الصلاة والسلام تحدى الناس في قوله فيما أتى به، وأخذ يدعو كما يظهر لك من قصة هرقل مع أبي سفيان وسؤالات هرقل لأبي سفيان، وأخذ يدعو غير ملتفت بخلاف من خالفه، والناس يزيدون وأعداؤه ينقصون، وهذا مع تطاول الزمن ونصرة الله جل وعلا له، فإن هذا دليل على صدقه فيما أخبر وفي أمره ونهيه وقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. الدليل الثالث كما ذكرنا هذا الجنس أجناس الأدلة، أن الله جل وعلا هو صاحب الملكوت وهو ذو الملك والجبروت، وهو الذي ينفذ أمره في بريته، فمحال أن يأتي أحد ويدعي أنه مرسل من عند الله ويصف الله جل وعلا بما يصفه به ويذكر خبر عن الله وأسمائه ونعوته، ثم هو في ملك الله جل وعلا يستمر به الأمر إلى أن يسرع ويأمر وينهى وينتشر أمره ويغلب من عداه ويسود في الناس ويرفع ذكره دون أن يعاقب. ولهذا قال جل وعلا في بيان هذا البرهان: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو كانت دعوة في ملك الله جل وعلا وهذا يدعي أنه مرسل ونبي ويأتي بأشياء يقول هي من عند الله، فإن مالك الملك لا يتركه وحاله، بل ربما جعل ذلك ابتلاء وامتحانا للناس، ولكن لا ينصر، وتكون الشريعة هي شريعة وتكون شريعته هي الباقية، ويكون ذكره هو الذي يبقى، ويكون خبره عن الله وعن أسمائه وصفاته ودينه وشرعه وعن الأمم السالفة وعما سيحصل هو الذي يبقى في الناس، فإن هذا مخالف لقول الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والمشركون لما كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا شاعر نتربص به ريب المنون، لأن السنة ماضية عند العقلاء أن الذي يدعي عن الله جل وعلا فإنما يتربص به الهلاك والإفناء. شاعر نتربص به ريب المنون، فجاء البرهان قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، لأن هذا برهان صحيح، فتربصوا فإني معكم من المتربصين. فقد صدقتم في هذا البرهان لأنه لو كان كما تقولون كاذب لفإنه يتربص به ريب المنون وأن يهلكه الله جل وعلا وأن يجعله مخزيا وأن يجعله عبرة لمن اعتبر. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والمرسلين جعلهم الله جل وعلا حملة لرسالته وشرفهم ورفع ذكرهم ونصرهم بين الناس. ولهذا تجد أن الرسالات هي الباقية في الناس، رسالة موسى عليه السلام ورسالة إبراهيم ورسالة عيسى عليه السلام ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وكل واحدة منها دخلها من التحريف ما دخلها. فأتباع إبراهيم من الحرانين تحرفوا في دينهم حتى أصبحوا على غير ملة إبراهيم، وأتباع موسى من اليهود الآن على غير دين موسى، وأتباع عيسى عليه السلام الآن على غير دين عيسى، وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام هم الذين حفظهم الله جل وعلا وجعل منهم طائفة ظاهرين بالحق يقومون به إلى قيام الساعة. هذا ما يتعلق بالمسألة المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهي آخر المسائل، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجوز في البشر يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر مما هو من الجبلة والطبيعة. لهذا في القرآن يكثر وصفهم بأنهم بشر وأن محمد عليه الصلاة والسلام بشر لكن يوحى إليه. وأما من جهة الذنوب والآثام، أو نجعل البحث هذا يعني رأس المسألة، منقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من حيث الأمراض والعاهات، فعند أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والرسل يبتلون ويمرضون مرضا شديدا، وعند الأشاعرة أنهم يمرضون ولكن بمرض خفيف ولا يمرضون بمرض شديد. هذا غلط بين، فإن ابن مسعود دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إني أراك توعك، يعني فيك حمى شديدة. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال ابن مسعود: ذلك بأن لك أجرين. قال: نعم، إلى آخر الحديث. والأنبياء يضاعف عليهم أو يشتد عليهم البلاء بأنواع. فإذا من جهة الأمراض والأسقام التي لا تؤثر على التبليغ وصحة الرسالة، فإنهم ربما ابتلوا في أجسامهم وأبدانهم بأمراض متنوعة شديدة. المسألة الثانية من جهة الذنوب، الذنوب أقسام، فمنها الكفر، وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة. والثاني من جهة الذنوب، فالذنوب قسمان: كبائر وصغائر. والكبائر جائزة فيما قبل النبوة، ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة. فليس في الرسل من اقترف كبيرة بعد النبوة والرسالة أو تقحمها عليهم صلوات الله وسلامه، بخلاف من أجاز ذلك من أهل البدع. أما الصغائر فمنع الأكثرون فعل الصغائر من الأنبياء والرسل. والصواب أن الصغائر على قسمين: صغائر مؤثرة في الصدق، في صدق الحديث وفي تبليغ الرسالة وفي الأمانة، فهذه لا يجوز أن تكون في الأنبياء، والأنبياء منزهون عنها لأجل أنها قادحة أو مؤثرة في مقام الرسالة. والثاني من الأقسام صغائر مما يكون من طبائع البشر في العمل أو في النظر أو فيما أشبه ذلك، فهذه جائزة وإن لم تكن، أو من جهة النقص في تحقيق أعلى المقامات وأشبه ذلك، فهذه جائزة، ولا نقول واقعة بل نقول جائزة. والله جل وعلا أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآية، فالنبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. المسألة الأخيرة نجعلها خامسة، تذكرتها الآن، هي أن الرسول والنبي فيهم شروط أو أوصاف عامة جاءت في القرآن والسنة. أولا أن الرسول يكون ذكرا، وكذلك الأنبياء ذكور، فليس في النساء رسولة ولا نبيه، وإنما هم ذكور. الثاني أنهم من أهل القرى، يعني ممن يسكنون القرى ويتقرون ويجتمعون، وليسوا من أهل البادية، يعني ممن يبدون كما جاء في آية يوسف. الثالث أن الرسول لا بد أن يكذب، فلم يأتي رسول إلا وكذب، حتى كما قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. مباحث النبوة والرسالة كثيرة متنوعة، وهذه يعني بعض المسائل المتعلقة بها، قد لا تجد ذلك مجموعا في موضع واحد. ولا شك أن هذا البحث، خاصة دلائل النبوة، بحث مهم، واعتنى به أئمة السنة والسلف، وصنف فيه عدد من العلماء في دلائل النبوة وفي آيات وبراهين النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، ونقف عند قوله: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، إن شاء الله. يقول: ذكرتم أن العطف بالواو يقتضي المغايرة، فهل أوضحتم فصلتم أكثر، وكيف تكون المغايرة في قوله تعالى: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين؟ أنا ذكرت لك أن المغايرة نوعان: مغايرة في الذات ومغايرة في الصفات. مغايرة في الذات تقول: هذا قلم وكتاب، هذان قلم وكتاب، خذ القلم والكتاب. معلوم أن القلم شيء في ذاته والكتاب شيء في ذاته. دخل محمد وخالد، هذا شيء وهذا شيء. فالعطف بالواو يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه في هذه الأمثلة، مغايرة ذات، هذه ذات وتلك ذات، هذا له حقيقة وهذا له حقيقة، هذا له ماهية وهذا له ماهية. النوع الثاني من المغايرة مغايرة الصفات، يعني أن يكون المعطوف والمعطوف عليه في الدلالة على مسمى واحد، ولكن يكون ثمة فرق ما بين الصفات، كما في قوله كما ذكر من المثال، قوله تعالى: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. كتاب المبين هو القرآن، لكن العطف لاختلاف الصفات. فالقرآن سمي قرآنا لأنه صار مقروءا، وسمي كتابا مبينا لأنه يكتب فيستبين به كل شيء، كما قال تبيانا لكل شيء. فإذا حقيقة المصحف في كونه قرآنا غير حقيقة المصحف في كونه كتابا، فهذا وصف له وهذا وصف له، كما ذكرنا في الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي والرسول قد يجتمعان في شخص واحد، فيكون الرسول والنبي العطف لتغاير الصفات، تكون مقام النبوة غير مقام الرسالة، كما نقول في نبينا عليه الصلاة والسلام: نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. وقد يكون هنا الرسول ولا نبي في الفرق ما بين الذوات، الرسول واحد أحد المرسلين، والنبي المقصود به نبي آخر، وهكذا في نظائرها. مثل هذه المباحث ترجعون فيها إلى كتب اللغة، ومن أمثلها في الحروف كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، وأمثل الكتب في حروف المعاني. الكتب التي في دلائل النبوة منها كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم، قد طبع مختصره في مجلدين معروف، ودلائل النبوة للبيهقي، وهي دلائل النبوة للبغوي، وفي كتب الحديث أبواب أو كتب تتعلق بدلائل النبوة. ما معنى قول بعض السلف: النبوة العلم والعمل؟ وهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب أن هذا القول ليس بقول لبعض السلف، بل قاله ابن حبان صاحب الصحيح، وغلط في ذلك وهجر بسبب هذه الكلمة، فإنه سئل عن النبوة فقال: النبوة العلم والعمل. وهذا كقول الفلاسفة، لأن الفلاسفة عندهم أن النبوة ليست اصطفاء واجتباء واختيارا، إنما هي نسبية يكتسبها الفيلسوف، يكتسبها الحكيم. لهذا لما سئل ابن حبان رحمه الله وقيل له: ما النبوة؟ فقال: العلم والعمل، اتهم بالفلسفة. وكان رحمه الله ربما طالع بعض كتبها، ولذلك صنف كتابه الصحيح على التقاسيم والأنواع، قالوا إنه تأثر بما في المنطق من الترتيبات ونحو ذلك. تقاسيم الأنواع كتاب ابن حبان ما معروف أنه غير موجود، ولكن رتبه الفارسي بن بلبان وهو المطبوع رتبها الأبواب، لكن نفس كتاب ابن حبان ليس على هذه البابة. لكن الواقع أن ابن حبان سليم مما رمي به رحمه الله، فإن تصنيفه للكتاب ليس مأخذه مأخذا فلسفيا، ولكنه رأى طلاب العلم يعتمدون على الكتب، يعتمدون على ما في الكتب وتركوا الحفظ، فصنف لهم كتابا جمع فيه صحيح السنة بحسب رأيه بحسب اجتهاده في التصحيح، وجعله غير مبوب على الأبواب المعهودة حتى يحفظ، رغبة في الحفظ وتوجيه الناس إلى الحفظ وإلزام الطلبة بالحفظ. ومعلوم أن حسن الظن بأهل العلم هذا أولى من إساءة الظن بهم. وأما قوله النبوة العلم والعمل، يعني أنك النبوة فيها كمال العلم وكمال العمل، وهذا كما هو معروف في ذكر الشيء بأعظم صفاته، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج فقال الحج عرفة، يعني مع بقية الأركان والشروط. فلا ينفي أن النبوة وحي من الله جل وعلا، وأنها صفة، وأن النبي هو من أوحي إليه ونحو ذلك، لا ينفي ذلك، وإنما ذكر الصفة التي يبلغها النبي، كمال العلم وكمال العمل، وهذه ليست إلا في الأنبياء رحمه الله، لكن ليس بقول هذا للسلف فينتبه لذلك. أشكل علي قولك إن النبي قد يكون على غير التوحيد قبل الرسالة. نعم، يكون النبي قد يكون على غير ذلك، فيصطفيه الله جل وعلا وينبئه، يعني ما فيه مشكل في ذلك، قد يكون غافل. لم تذكروا ما إذا كان هناك رسول من الجن أو لا. الصواب أن الجن ليس فيهم رسول، وإنما الجن تبع للإنس في الرسالة، كما قال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، صرفهم الله جل وعلا إلى محمد حتى يسمعوا الرسالة. وإذ صرفنا إليك، فالصارف هو الله جل وعلا، والمصروفين والمصروفون هم الجن لسماع الرسالة. قال فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديها في إلى الحق وإلى طريق مستقيم الآية، فدل على أنهم متبعون لموسى قبل ذلك، متبعون للأنبياء، فلما جاءت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خوطبوا بذلك، فهذا هو الصحيح في الآية. وأما قوله ألم يأتكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالمقصود التغليب، لأن الجنسين جنسا واحدا في التكليف، لأن الجنسين جنس واحد في التكليف. أرجو بيان بعض الكتب التي بحثت هذا الموضوع، لهذا الموضوع تفرق في بيان الآيات في تفسير الآيات التي فيها ذكر النبوة والرسالة والآيات والبراهين. وشيخ الإسلام ابن تيمية كتب كتابة عظيمة في هذا الباب، خاصة في المعجزات والآيات والبراهين والفرق بين النبوة والرسالة في كتابه النبوات، لكنه طويل يحتاج إلى اختصار من طالب العلم، من طالب علم يقربه بطلاب العلم. ما رأيكم في عبارة أشرف الأنبياء للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه عبارة ما جاءت في الأحاديث، والشرف متنوع، الشرف نوعان، شرف كسبي وشرف نسبي، وهذا من حيث تقسيم الشرف يعني في تعريفه. الشرف النسبي هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله اصطفى من قريش كنانة، إلى أن قال فأنا خيار من خيار من خيار. الشرف الكسبي أو شرف النبوة هو الكمال، كمال العبودية، كمال الصفات، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيه كمال الصفات، الصفات الكاملة التي صار بها أكمل من غيره، وإن كنا لا نقول إنه أفضل من غيره في جهة الموازنات، لكن هو اجتمعت فيه صفات الكمال. لهذا الناس يأتون يوم القيامة إلى كل أولي العزم من الرسل فيمتنعون من إجابتهم في حديث الشفاعة المعروف، ويأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فقد كمله الله جل وعلا بصفات لم يجعلها في غيره عليه الصلاة والسلام. فإذا الشرف هنا شرف الصفات، لهذا يقول أهل العلم وأشرف أشرف الأنبياء والمرسلين. وحدثني الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد رحمه الله تعالى، وكان من مشايخنا العباد الزهاد رحمه الله ورفع درجته في الجنة، أنه كان يقرأ على شيخه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وكان يقول هذه الكلمة: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فقال له أحد الإخوان: هذه ما جاءت من، يعني كيف تقول أشرف الأنبياء والمرسلين؟ فما جاءت فعظمت عليه. يقول: فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقال لي: أنا أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين. وهذه لها حكم المنامات التي هي للبشرى، ولا المعنى كما ذكرت لكم صحيح. هل أرسل للعرب رسول غير محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا.